أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون لسادة قومه اتركوني أقتل موسى وليسأل موسى ربه الذي ادعى أنه أرسله إلينا ليحميه منا، إني أخاف أن يغير موسى ديننا إلى دين آخر يدعو إليه، أو أن ينشر موسى الفساد في أرض مصر. وهذا من قلب الحقائق، فالمصلح أصبح مفسدا والمفسد مصلحا. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى لفرعون وقومه إني أعوذ بالله ربي وربكم من كل متكبر جاحد معاند مكذب بالرسالة لا يصدق بيوم القيامة، ومن هذا شأنه فلن يردعه عن فعل ما أراد إلا رب العباد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال أحد المؤمنين بالله المصدقين لموسى في الباطن وهو من أسرة فرعون، كيف تريدون قتل رجل ليس له إثم إلا أنه يقول ربي الله وهو المستحق للعبادة وقد أتى بالأدلة الصحيحة على صدق رسالته؟ وإن كان موسى كاذبا فيما ادعاه فضرر كذبه يرجع عليه وهو الذي يتحمل تبعة ذلك، وإن كان موسى صادقا نالكم بعض ما توعدكم به إذا كذبتموه، إن الله لا يرشد إلى الهدى من تجاوز الحدود في الكفر والذنوب لأنه آثر الغواية عن قصد وأراد الباطل عن عمد، ولا يرشد كذاب بسبب ما فعله من الكفر والذنوب إلى الله لأن الكذاب موه على الناس فموه عليه الحق فلا يهتدي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا قومي لكم سلطان مصر في هذا الزمن وأنتم سادة بني إسرائيل، فمن يحمينا من عقاب الله إن وقع بنا؟ قال فرعون رادا عليه يخاطب قومه، ما أشير عليكم ولا أنصح لكم أيها الناس إلا ما أشير وأنصح به نفسي، وما أدلكم إلا على النهج الصحيح والرأي السديد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال مؤمن آل فرعون مذكرا ومنذرا، يا قوم إني أخشى عليكم يوما أسود يحل بكم فيه العذاب إن قتلتم موسى مثلما حل بالأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسلهم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. مثل عادة وطريقة قوم نوح وعاد وثمود ومن أتى بعدهم من القرون في الكفر والتكذيب، فعذبهم الله بذنوبهم غير ظالم لهم، والله يعذب عدلا ويرحم فضلا، وتعالى الله عن ظلم العباد، بل يعاقب على الكفر والفساد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم إني أخاف عليكم العذاب الذي يحل بكم إن كفرتم يوم ينادي البشر بعضهم بعضا مما حل بهم من الخطر، وهو يوم القيامة. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم القيامة تهربون ولا مهرب لكم من هول الموقف، وليس لكم من يدفع عنكم العذاب ولا من ينصركم إذا وقع العقاب، ومن يصرفه الله عن الهداية ولا يوفقه للصواب فلن تجد أحدا يستطيع هدايته من الناس.